ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والمصلين والمستمعين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال النبي لو صلى تقرأ الله عليه وسلم: عنوان الباب. سياقما روي في فضائل العباس وحمزة عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهما وغيرهما. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا العباس بن عبد المطلب عم نبيكم، أجود قريش كفا وأوصلها. وعن ابن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إذا لقي قريش بعضهم بعضا لقوهم بالبشارة، وإذا لقيناهم لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب غضبا شديدا، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بين لنا ولقريش نجيء وهم يتحدثون ويقطعون حديثهم. فقال: أما والله لا يدخل قلب أحدهم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابتكم مني. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الطيب، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقام العباس بن عبد المطلب يسره، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم استر العباس وولده من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أن رجلا وقع في أب كان للعباس، فرطمه العباس، فجاء قومه فقالوا: والله لنرطمنه كما رطمه. فلبسوا القوم السلاح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد المنبر فقال: أيها الناس، أي أهل الأرض أكرم على الله؟ قالوا: أنت. قال: فإن العباس مني وأنا منه، فلا تسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا. قالوا: نعوذ بالله من غضبك يا رسول الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي أنت وأمي يا رسول الله، إذن لي أذهب إلى مكة حتى أهاجر إليك فأكون من المهاجرين. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقعد يا عم، فإنك خاتم المهاجرين كما إني خاتم النبيين. وقال أبو رشدين كريب مولى ابن عباس: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العباس إجلال الوالد والده، خاصة قص الله العباس من بين الناس، وما ينبغي لنبي أن يجل أحدا إلا والدا أو عمه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ العباس بن عبد المطلب يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة حين وفاه 70 من الأنصار، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترك له، وذلك والله في غزوة في غرة الإسلام، وأوله قبل أن يعبد الله أحدا أن يعبد الله أحدا على نياه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ابن أخي، لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أمر عجبا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة، ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اشتدت به جدا. قالت: فكنا نقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية ولا نهتدي الخاصرة. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتد به حتى أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفنا عليه وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب، فلددناه، ثم إنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق، فعرف أنه قد لددناه وجد أثر اللدود، فقال: ظننتم أن الله قد سلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي. فرأيتهم يلددونهم رجلا رجلا رجلا رجلا. وعن العباس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله ربي. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيز لأبي طالب، إذ شرف علينا فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عم، ألا تنزل فتصلي معنا؟ قال: يا ابن أخي، إني لا أعلم أنك على الحق، ولكن أكره أن أسجد فتعلوني استي، ولكن ننزل يا جعفر فصلي جناح ابن عمك. فنزل جعفر فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إلى جعفر فقال: أما إن الله قد وصلك بجناحين تطير بهما في الجنة كما وصلت جناح ابن عمك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذا الجناحين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر، ثم يضمنا، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني والحسن فيقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه، وأحب من يحبه. وعن علي رضي الله عنه قال: الحسن بن علي أشبه برسول الله من الرأس إلى الصدر، والحسين بن علي أسفل من ذلك. وفي حديث عمرو بن علي: كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى الرأس الحسن بن علي، وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدر إلى أسفل من ذلك الحسين بن علي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن سادة أهل الجنة، نحن بنو عبد المطلب، أنا وعلي وحمزة والحسين والحسن والحسين والمهدي. وعن جعفر يقول: سمعت علي رضي الله عنه يقول: سمعت رسولا صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. وعن وكيع بن الجراح قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خليم قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد بن عبد الله رضي الله عنهم. وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر كان آخر عهده بفاطمة، وإذا أرجع كان أول عهده بفاطمة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة حرير، فقلت له: اكشف، فكشف، فإذا هي أنت، فقلت: إني يك هذا من عند الله يمضه. وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أزواجك في الجنة؟ قال: إنك منهن. فخيل إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيري. وعن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قالت: عليه السلام ورحمة الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بتني فاطمة. فقال: يا فاطمة، سببت عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: ألست تحبين من أحب وتبغضين من أبغض؟ قالت: بلى. قال: فإني أحب عائشة فأحبيها. قالت: فإني لا أقول عائشة شيئا يؤذيها أبدا. وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه. وعن ابن أبي مليكة قال: جاء ابن عباس يستأذن على عائشة فأدخلته، فقال: ما بينك وبين أن تلقين الأحبة إلا أن نبي أخرجت مليكة وأنت سائل. نعم، مليكة أحسن الله إليكم. وعن ابن أبي مليكة قال: جاء ابن عباس يستأذن على عائشة فأدخلته، فقال: ما بينك وبين أن تلقين الأحبة إلا أن تفارق الروح الجسد، إنك كنت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلي، وكان لا يحب إلا طيبا، وسقطت قلادته ليلة الأبواء، فجعل الله في ذلك خيرا، فنزلت آية التيمم، ونزلت فيك آية من آيات الله، فليس بمسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عذرك آناء الليل وآناء النهار. فقالت: دعني من تزكيتك يا ابن عباس، فلا وددت أني كنت نسيا منسيا. وعن قيس سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: لست أسألك عن النساء، عن الرجال. فقال أبوها: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، قلت يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فضحكت عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعائك. قال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. وعن الزبير قال: أخبرني سعيد بن مسيب عروة بن الزبير عن عمرة بن القاس الليثي وعبد الله بن عبد الله بن عبد المسؤول عن حديث عائشة زوج النبي حين قال لها أهلكها. قالت: لا، والله كنا قد حدثني أعد فأتيت حديث خليفها الزبير، يعني وبعض كان صوته معه. قطع. نعم، أعد حديث من الزبير، أين؟ يعني صوته قطع. أحسن الله إليكم. عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن مسيب عروة بن الزبير وعن عقبة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان على حديثها من بعض وأثبت اقتصاصها ووحيت عن كل واحد منه الحديث الذي حدثني به وبعض حديثه يصدق بعضه. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد ما أنزل الحجاب وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة. آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فيه فحملوا هودجي فرحلوا على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يخشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقلها الهودج حين رحلوه فرفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، وجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فشئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالس في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن معطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، أصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين راني، وكان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب، أي استيقظت باسترجاعي حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، حتى أنا أخذ راحلته فوطأ على يدها فركبت فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمتها شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ويقول: كيف أتيكم؟ فذلك يحزنني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت مع أمي مصطح قبل المناصع وهو متبرز، ولن أخرج إلا ليلة، وذلك قبل أن تتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر، قالت أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عبد المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم من قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فاعترت أم مصطح في مرتها، فقالت: تعسى مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: إيه أنت، ولم تسمعي ما قال؟ قالت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف أتيكم؟ قلت: أذن لي أن أتي أبوي. قال: نعم. قالت: أنا أريد حينئذ أن أتقن هذا الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت وهي، فقلت لأمي: يا أمه، ما يتحدث الناس؟ قالت: أي بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يبقى لي دم،

فما تشتري لنفسها درعا جديدا، لا هي ما تحتاج إلى درع جديد، تستطيع أن ترقع وتعطي، سبحان الله. نعم. عن سفيان بن عيينة قال سأل معاوية رضي الله عنه زيادا أي الناس أبلغ؟ قال أنت يا أمير المؤمنين. قال أعزم عليك. قال أما إذا عزمت علي فعائشة رضي الله عنها. فقال معاوية أما إنها ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقته، ولا أغلقت بابا تريد أن تفتحه إلا فتحته. وعن الأحنف بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والخلفاء بعد فما سمعت الكلام من في مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رجل فسبها فقيل أتسب أمك؟ قال ما هي أمي؟ فبلغها فقالت صدق، أنا أم المؤمنين وأما الكافرين فلست لهم بأم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا ينتقصني أحد في الدنيا إلا تبرأت منه في الآخرة. وعن أبي عامر الهمدني قال سمعت الشعبي يقول ما زنت امرأة نبي قط. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى منى يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فتطعمه، فدخل عليها ذات يوم فأطعمته ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وهو يضحك، فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فباج هذا البحر، ملوك على الأسرة، أو قال مثل الملوك. شك إسحاق. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين. قال فركبت في زمن معاوية فصرعت على عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. وعن عمرو بن يحيى عن جده قال كانت إداوة يحملها أبو هريرة يوضئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ معاوية إداوة مثلها وكان يتبع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن وليت أمرا فاتق الله وعدل. قال معاوية قد عرفت أني لا أفارق الدنيا حتى أبتلى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وليت أمرا فاتق الله وعدل. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، فقال له أبو مسلم يا معاوية إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا ونزل فاغتسل ثم رجع فقال أيها الناس إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمال أبي ومال أمي. وصدق أبو مسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، أغدو على أعطياتكم على بركة الله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في شيء فقال الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو لي معاوية. قال فغضب أبو بكر وعمر فقال أما كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من قريش ما يجزون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي معاوية. فلما جاءه وقف بين يديه فقال حملوه أمركم فإنه قوي أمين. وعن الحارث بن زياد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية رضي الله عنه فقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال سعيد وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية رضي الله عنه اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهدي به. وعن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل معاوية ثم قال: من الغد. ودخل معاوية ثم قال: من الغد مثل ذلك. فدخل معاوية فقال رجل: يا رسول الله، هذا هو؟ هذا هو. قال: هذا هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني يا معاوية، وأنا منك، لا تزاحمني على باب الجنة كهاتين السبابة والوسطى. قال وجلهما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نعم، عندي وجمعهما، علق عليها وقال كذا في الأصل عند من خرجه وجمعهما. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجماله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتمدني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسود من معاوية. فقال له رجل: ولا عمر؟ فقال: عمر كان خيرا منه، وكان هو أسود منه. أسود يعني من السياح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين كانا يقبلان جوائز معاوية رضي الله عنهما. وعن الدراوردي قال: رأيت جعفر بن محمد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انثنى فسلم على أبي بكر وعمر، فرآني كأني تعجبت أو قال: سرني. قال: فقال لي: والله إن هذا الدين الذي أدين الله به، والله ما يسرني أني قلت لمعاوية خزاه الله أو فعل الله به، وأن لي الدنيا. وعن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحبوا قريشا فإنه من أحبهم أحبه الله. وعن رباح بن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا سأل المعافى بن عمران فقال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال: لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحيه. وقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صهر وكل نسب منقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: نعم. قلت: وهذه كلها لمعاوية رضي الله عنه؟ قال: نعم. وعن أبي علي الحسن بن علي العنازي قال: كنت جالسا مع قوم من الكتاب فتناولوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقمت مغضبا، فلما كان في الليلة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، فقال لي: تعرف منزلة أم حبيبة مني؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال لي: من أغضبها في أخيها فقد أغضبني، فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس، وإنك إذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. وعن معاوية أنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها: أن اكتبي إلي بكتاب توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. وعن معمر عن ابن برقان يعني جعفر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه في أثر قبل هذا أيضا عن عائشة كتبت إلى معاوية. ما عندك؟ نعم. عن عروة قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، أما بعد. أنا من خطأ